على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون ما ظن مجنون ليلا ما ظن مجنون ليلا قد جن بعض جنوني قد جن بعض جنوني على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون ما ظني مجنون ليلى قد جن بعض جنوني جن بعض جنوني على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون ما ظني مجنون ليلى قد جن بعض جنوني قد جن بعض ثلاثة وحشوني هم سادة خلفوني أبكي دما من عيوني أبكي دما من عيوني على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون ما ظني مجنون جن بعض جنوني الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله روح يا رسولي إليهم سرعا وقم يديهم واقرا سلامي عليهم لعلهم يقبلوني لعلهم يقبلوني جاني البشير وهو يضحك وقال ابشر بصلحك وحياتي عيشك وملحك هم بالوصال وعدوني هم بالوصال وعدوني على العقيق اجتمعنا نحن وسود جن بعض جنوني. الله الله باسم ربنا الرحمن. الله الله باسم ربنا الرحمن. ارحم بفضل عبدك العدنان. الله الله باسم ربنا الرحمن. الله الله باسم ربنا الرحمن. ارحم بفضل عبدك العدنان. في سر اسمي ذات الأعظم. الله في سر اسمي ذات الأعظم. الله الذي إذا سئلت به ترحم. الله الله الله باسم ربنا الرحمن. ربنا الرحمن. ارحم بفضل عبدك العدنان. إلهي علمك بحالي. الله سؤالي. الله الله الله باسم ربنا الرحمن. الله الله باسم ربنا الرحمن. ارحم بفضل عبدك العدنان. وأحوالي ظاهرة بين يديك. الله أحوالي ظاهرة بين يديك. الله وكل شيء لا يخاف. باسم ربنا ربنا ربنا الرحمن. ارحم بفضل عبدك العدنان. أعمالي ما فيها عمل يرضيك. الله ما يرضيك. الله الله الله باسم ربنا الرحمن. الله الله باسم ربنا الرحمن. ارحم بفضل عبدك العدنان. بالحلم واللطف عاملنا. الله بالحلم واللطف عاملنا. الله والستر والجبر كللنا. الله الله الله باسم ربنا الرحمن. ربنا الرحمن. ارحم بفضل عبدك العدنان. يا حياتي وأنت في ذاتي. الله الله حاضر لا تغيب شكري الله الله من لذيذ الشرف ثم خطرتني كما تدري الله الله ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك البدري الله الله عند رفع الحجاب ثم صيرتني رقيب ذاتي كنت أنت الرقيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب ادخل الحال وشاهد المعنى الله الله كي تنال الأمان كي تراني بين الدين العاكف الله الله شخصا للعيان وسقاني سقي المدام دوري الله الله قبل دوري الزمان تدري بالله من كان سقينا القريب المجيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب أنا من فيض فضل ساداتي الله الله نلت أعلى الركاب وعلى قدر همتي الطالب الله الله سيكون الطلب أنا قضيت سائر أوقاتي الله الله بلا نواطر وسمعت الخطاب في ذاتي من مكان قريب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب شبه الغصن قدم حبوبي الله الله بالحدق والعبا سرق الغصن قدم حبوبي الله الله واختفى بالورق قطع الغصن صاحت الأطياف زجز من سرق يا ندم أفهم إشاراتي أنا حالي عجيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب